بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد النبي الأمي وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. بعد، مرحبا بكم جميعا الحضور الكريم، وكل عام وأنتم بخير. نسأل الله سبحانه وتعالى دائما التوفيق والسداد، وأن يلهمنا جميعا رشدنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزدنا علما. اللهم أمين رب العالمين. كما نسأل فضله وكرمه أن يحفظ العباد والبلاد، وأن يحفظ أزهرنا الشريف، وأن يحفظ إمامه وعلماءه ومنتسبيه، وأن يحفظ هذه القلعة المباركة لنشر العلم، وأن يحفظ القائمين عليها. اللهم أمين رب العالمين. الحضور الكريم، سواء من شرفنا بالحضور هنا في هذه الساحة المباركة، أو من يتابعنا عن طريق المنصات المختلفة، أهلا ومرحبا بكم جميعا، وكل عام وأنتم بخير. الحضور الكريم، نحن تحدثنا في المحاضرة الماضية عن هذا السفر العظيم أو عن هذا الكتاب، وقلنا كأن الإمام رحمه الله أراد أن يخرجه في نفس واحد، وأراد منا أيضا أن نقبله أيضا في نفس واحد. بمعنى آخر، كما قلنا في المحاضرة الماضية، أن هذا الكتاب أو أن عقيدة الإمام الطحاوي وكذا كتب الإمام الأشعري وكتب الإمام الماتريدي ليست على النسق الذي رتب بعد ذلك من حيث تقسيم موضوعات العقيدة إلى إلهيات وإلى نبوات وإلى سمايات، لكن نجد أن موضوعات العقيدة متداخلة في بعضها، بل ويتخللها أيضا بعض الموضوعات المتعلقة بالمسائل التشريعية. ولذلك قد ننتقل من مسألة متعلقة بالنبوات إلى مسألة متعلقة بالسمعيات إلى مسألة متعلقة بالإلهيات وهكذا. يبقى نحن ندور مع تقسيم الإمام رحمه الله تعالى حيث صار فيه، ونتحدث عن كل جزئية متعلقة بسفره المبارك هذا. نحن انتهينا في المحاضرة الماضية عند ما يتعلق بموضوع القضاء والقدر. تفضل يا بني. يقول المستعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يقول المصنف رحمه الله ونفعنا بعلومه وعلوم شيخنا في الدارين، اللهم آمين، ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، وعلم ما هم عاملون قبل أن يخلقهم. انظر الحضور الكريم، هذه الفقرة المباركة متعلقة بصفة العلم، ونحن قلنا قبل ذلك عندما تحدثنا في موضوعات العقيدة أن علم الله سبحانه وتعالى أو صفة العلم صفة وجودية قديمة قائمة بذاته تعالى، يتأتى لهم كشاف جميع الواجبات والجائزات والمستحيلات كشفا تاما لا يسبقه خفاء أو جهل. الله سبحانه وتعالى يعلم جميع الواجبات، يعلم ذاته تعالى وصفاته، لأن كما نعلم لا يسمى واجبا إلا الحق سبحانه وتعالى، فهو واجب بالذات، ويعلم الجائزات أو الممكنات، كل شيء في هذا الكون، ويعلم أيضا المستحيلات، الأمر المستحيل الذي كتب الله سبحانه وتعالى عدم حدوثه، لو فرض أن هذا شيء حدث ما الذي يترتب عليه. وضربت لكم مثلا قبل ذلك الحضور الكريم، قلنا مثلا الله سبحانه وتعالى علم أزلا واقتضت حكمته أن الإنسان إذا خرج من الدنيا لا يعود إليها مرة ثانية. هل رأينا أن هناك من مات وعاد مرة ثانية؟ لم يحدث. وإن حدث هذا إلى في بعض الأنبياء فهذا تذكيرا أو بيانا لأمر معين في فترة محددة ثم يعود إلى الموت مرة ثانية، وعند إحيائه ليس الحياة الطبيعية التي كحياتنا في الدنيا، ولكنها فقط مرحلة أو منزلة أو درجة أو شيء يستطيع من خلاله أن يجيب أو يؤدي المطلوب. طب هنا الله سبحانه وتعالى لم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، الله يعلم كما قلنا الواجبات والممكنات، العالم بكل ما فيه، والمستحيلات كما قلنا الشيء الذي كتب الله سبحانه وتعالى عدم حدوثه ما الذي يحدث. قلنا أن الله سبحانه وتعالى اقتضى حكمته أن الإنسان إذا مات لا يعود إليها مرة ثانية. الكفار يتمنون أن يعودوا إلى الدنيا مرة ثانية. عودتهم إلى الدنيا أمر ماذا؟ مستحيل، لأن الله سبحانه وتعالى كتب ذلك. الله علم أنهم لو عادوا إلى الدنيا وهذا الأمر مستحيل، فأنهم يعودون إلى عنادهم وإلى غيهم ولا كفرهم، ولو ردوا لعادوا لما نوعا سيعودون إلى سيرتهم السابقة من كفرهم وعنادهم. الله سبحانه وتعالى يعلم الماضي والحاضر والمستقبل، ولا يشغله علم عن علم، وعلم الله سبحانه وتعالى كله علم أحاط وشمول، لا يسبق خفاء لم يكن هناك شيئا مخفيا على الله سبحانه وتعالى ثم ظهر له، ولم يكن هناك شيئا مجهولا في حق الله سبحانه وتعالى ثم علمه. وقلنا في المحاضرة الماضية أبنائي بهذا الأمر أيضا، أن هناك عند الشيعة معتقد يسمى معتقد البداء، ومعنى البداء أن الله سبحانه وتعالى يظهر له شيء لم يكن عالما قبل ذلك. يعني كان لا والعياذ بالله، هذا بعض فرق الشيعة، يعني كان يرى رأيا أو كان يرى شيئا ثم غير رأيه لأنه علم الخلاف أو علم المصلحة في خلاف ذلك. هذا وإن جاز في حقنا نحن المخلوقين فإنه لا يجوز في حق الله سبحانه وتعالى. ولم يخف عليه شيء قبل أن يخلقهم، نعم، وعلم وأمرهم بطاعة وعلم ما هم عاملون بعد أن يخلقهم. يبقى هذا كما قلنا الواجب والجاز المستحيل، الماضي والحاضر والمستقبل، ما سيأتي الله سبحانه وتعالى يعلم. يبقى هذه الفقرة متعلقة بعلم الله سبحانه وتعالى، نعم. وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته. الله سبحانه وتعالى أمر الخلق بطاعته ونهى الخلق عن معصيته، ولكن من حكمة الله سبحانه وتعالى وعظيم فضله أنه لا يحاسب الناس عما اقترفوا في الدنيا. قد يحدث هذا أو قد حدث هذا مع بعض الأمم السابقة، ولكن بفضل الله سبحانه وتعالى في أمة النبي صلى الله عليه وسلم فإنه وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته ومشيئته تنفذ. كل شيء يحدث في ملك الله يحدث بإرادة الله، ولا يخرج أي شيء في هذه الدنيا عن إرادة الله وعن مشيئته. وما أراده الله سبحانه وتعالى وما علمه الله سبحانه وتعالى فأنه يكون، فإنه لا يخرج أي شيء عن مشيئة الله سبحانه وتعالى. وأمرهم بطاعته ونهاهم عن معصيته، وكل شيء يجري بتقديره ومشيئته ومشيئته تنفذ، مشيئة الله سبحانه وتعالى تنفذ. انظر الحضور الكريم، هذا الجزء متعلق بصفة الإرادة، متعلق ماذا؟ بصفة الإرادة. وصفة الإرادة كما نعلم صفة وجودية قديمة قائمة بذاته تعالى، تخصص الممكن ببعض ما يجوز عليه من الأمور المتقابلة. هذا الممكن قابل لأن يكون على هيئات متعددة. لماذا كان على هيئة معينة دون غيره من الهيئات؟ هذا عمل ماذا؟ عمل الإرادة، نعم. شكرا جدا. لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم. أنا عايز ممكن أصبر هذه الدعاء. بسم الله الرحمن الرحيم. هذه الفقرة وفقرات ستأتي بعد ذلك متعلقة بأفعال العباد، متعلقة بمسألة القضاء والقدر. هل فعلنا نحن كعباد، هل أفعال العباد واقعة بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره، بمعنى أن الله سبحانه وتعالى علم أفعالنا وقدرها وأوجبها، أم أن أفعالنا نحن منا نحن؟ يبقى عندنا أبناء الأعزاء موضوع أفعال العباد. أفعال العباد كما قلنا فرع عن موضوع القضاء والقدر. هذا الموضوع الذي سنحاول أن نفصله الآن سيأتي في موضوعات كثيرة بعد ذلك. حتى إذا جئنا إلى هذه الفقرات نقول قد انتهينا منها من مما يتعلق بالشرح لها. يبقى أفعال العباد كما قلنا أبنائي فرعا عن ماذا؟ القضاء والقدر. هل فعلنا نحن واقع بقضاء الله سبحانه وتعالى وقدره؟ أم أن أفعالنا نحن واقعة منها؟ أفعالنا ماذا؟ الصفات المؤثرة في الفعل العلم والإرادة والقدرة. الصفات المؤثرة في الفعل ماشي أبنائي؟ العلم والإرادة والقدرة. العلم كما عرفنا أنها صفة ماذا؟ أم فعل العبد واقع منا نحن من العبد؟ هل أفعالنا فعلي أنا واقع مني أنا؟ أفعالنا نحن كعباد واقع منا نحن أم واقع من الله سبحانه وتعالى؟ واضح هذا أبنائي؟ نعم. انظروا جيد، هناك من قال أن أفعال العباد واقعة بعلمي وإرادتي وقدرة الله سبحانه وتعالى. أفعالنا واقع ماذا؟ الله علم أفعالنا والله أراد منا أن يحدث هذا الفعل، والله سبحانه وتعالى قدر وكتب هذا الفعل. يبقى رأي نقول بأن أفعال عباد ماذا؟ واقعة بعلم وإرادة وقدرة الله سبحانه وتعالى. من أصحاب هذا الرأي؟ فرقة تسمى الجبرية. تسمى ماذا؟ الجبرية. الجبرية يقولون بأن أفعالنا واقعة من الله سبحانه وتعالى، الله تعالى علمها والله سبحانه وتعالى أرادها والله سبحانه وتعالى أوجدها، ولا قدرة للعبد على فعل أي شيء ولا دخل للعبد في فعل أي شيء. يقولون أن الإنسان في هذه الدنيا كالريشة في مهب اليد، كمثل هذا المنديل. هذا المنديل لا عقل له، لا حرية له، لا إرادة، لا اختيار له في مكان السقوط ولا في زمان السقوط. فكذلك الإنسان في هذه الدنيا كالريشة في مهب الريح يسيرنا حيث يشاء. وأن نسبة الفعل إلى العبد كنسبة الجمادات. يعني مثلا نحن نقول أن العبد فعل، الفعل للعبد كما ننسب الفعل الجمادات. نحن نقول مثلا أمطرت السماء، هل السماء هي التي تنبت؟ نقول أنبتت الأرض، هي الأرض هي التي تنبت. فكذلك الفعل ينسب للعبد كما ينسب للجمادات، ولكن الفاعل حقيقة من؟ أصحاب هذا الرأي فرقة تسمى كما قلنا الجبرية. طيب أبنائي الحضور الكريم، هل هذا الكلام مقبول أم غير مقبول؟ غير مقبول. غير مقبول، لأنه لو كان الإنسان مجبر في فعله ولا اختيار له بالفعل، لماذا أرسل الله سبحانه وتعالى الرسل؟ ولماذا أنزل الحق سبحانه وتعالى الكتب؟ ولماذا جعل الحق سبحانه وتعالى هناك ثوابا وعقابا، وجعل هناك جنة ونارا؟ كل هذه الأشياء تقول بأن العبد له حرية وله إرادة وله اختيار في الفعل، أليس كذلك؟ ونحن نجد في أنفسنا تفرقة بين الفعل المضطري له، الفعل الاضطرار وفعل الاختيار. يعني أنا جئت لحضراتكم الآن في هذه المحاضرة المباركة مختار. نعم. يبقى معنى ذلك أنا مجيء هنا بإرادتي باختياري، أليس كذلك؟ يبقى نحن نجد أن هناك تفرقة بين الفعل الذي اضطر عليه والفعل الذي يكون باختياري. الحديث هنا أبناء على ماذا؟ الفعل الذي يكون باختيار العبد أم أنه مضطر له؟ باختياري. لأن الفعل الذي يكون باضطرار لا دخل عبد فيه. يعني مثلا كون الإنسان ولد ذكر أو أنثى، طويل أو قصير، أبيض أو أسمر، مثلا مريض أو صحيح، في بلد كذا أو كذا، حركة القلب، رمش العين، كل هذه الأمور لا يدل فيها، وبالتالي لا يحاسب على الإنسان. يبقى الكلام الآن في ماذا؟ عن الفعل الذي ليه حرية وإرادة واختيار فيه. يبقى عندي الآن أبناء الجبرية قالوا ماذا؟ أن الفعل واقع بعلمي وإرادتي وقدرة الله سبحانه وتعالى، وليس للعبد أي حيلة أو ليس للعبد أي دخل في ذلك. ورأينا أن هذا الكلام غير صحيح. انظروا الحضور الكريم، علنا في دراستنا أو سمعنا قاعدة في فيزيقية فيزيائية أو قاعدة طبيعية تقول أن لكل فعل رد فعل. أنا سأقولها بالعربي أشرح، لكل فعل رد فعل مساو له في القوة ومضاد له في الاتجاه. زور جميع. لكل فعل رد فعل، يعني إذا كان هناك فعل فإنه لابد بالضرورة أن يكون هناك رد لهذا الفعل. نعم. واضح هذا؟ مساو له في القوة، يعني إذا أخذ هذا الفعل درجة معينة في القوة فإن الطرف الآخر يأخذ نفس الدرجة في القوة. ومضاد له في الاتجاه، بمعنى إن هذا أخذ أقصى التطرف ناحية اليمين فإن الآخر يأخذ أقصى التطرف ناحية اليسار. بمعنى لو أن هذا أخذ أقصى التطرف اليمين هكذا فإن هذا يأخذ أقصى التطرف اليسار. هذا الكلام إن كان قاعدة فيزيائية ولكنه يسري في عالم الأفكار من باب أولى. إذا وجدنا هنا من يقول بأن العبد لا حرية له ولا اختيار ولا قدرة له بفعل وأنه مجبر في فعله، فإن نجد أن فريق آخر يقول بأن فعل العبد واقع بعلمي وإرادتي وقدرة العبد. واقع ماذا؟ بعلم وإرادتي وقدرة العبد. وهناك فرقة تسمى القدرية. تسمى ماذا؟ القدرية. القدرية قالوا أن الفعل واقع بعلمي وإرادتي وقدرة ماذا؟ العبد. يبقى أنا كعبد أنا الذي علمت وأنا الذي اخترت وأنا الذي نفذت. وقالوا لا دخل لفعل العبد أو لا دخل لله سبحانه وتعالى في فعل العبد، لا دخل لله في فعل العبد. طبعا هذا كلام أبنائي غير صحيح بالمرة، ولذلك حكم الناس على أصحاب هذا الفكر والعياذ بالله بالخروج من الدين. يبقى هذا الرأي خاطئ تماما. إذا كان هذا خاطئ ولكن به بعض القبول، بعض القبول يعني قد يكون مقبول إلى حد ما ولكن هذا غير مقبول بالمرة. لهم مقولة ثانية في هذا يقولون ماذا؟ لا قدر والأمر أنف. ما معنى لا قدر والأمر أنف؟ قالوا معناه أن الله تعالى لا يعلم الفعل إلا وقت حدوثه. يعني مثلا أنا لا أعلم أو أنتم لا تعلمون الوقت الذي سآتي لكم أو أتيت لكم به اليوم. يقولون تعالى الله عن ذلك أن الله سبحانه وتعالى لا يعلم الفعل إلا وقت حدوثه، يعني في الدقيقة التي أتيت بها إليكم هنا الله سبحانه وتعالى علم مجيئي إليه. أي يمكن أن يكون هذا الكلام مقبول؟ لا. ولذلك الحضور الكريم لو نظرنا إلى أول حديث في صحيح الإمام مسلم، حديث سيدنا عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنه وارضاه يقول والذي يحلف به لا يؤمن حتى يؤمنوا بالقدر خيره وشره من الله سبحانه وتعالى. ومن عندي الآن أبنائي هناك رأي أخذ أقصى طرف اليمين ورأي آخر أخذ أقصى طرف اليسار، وكما نعلم بأن كلا طرفي الأمور ذمين. هذا رأي ذمين غير مقبول وهذا رأي غير مقبول. واضح هذا؟ ومن عندي الآن الجبرية وقابل هذا في أقصى طرف الآخر ماذا؟ القدرية. وبين الجبرية وبين القدرية يوجد وسائط. يوجد ماذا؟ وسائط. المنتبه هناك فريق آخر قال بأن فعل العبد واقع بعلمي وإرادتي وقدرة الله سبحانه وتعالى. طب هذا هو رأي الجبرية. طب ما الفرق بين أصحاب هذا الرأي وأصحاب هذا الرأي؟ من قال بأن الفعل واقع بعلم وإرادة وقدرة العبد أيضا هم سادتنا الأشاعرة. نحن قطعنا الجبرية. كيف يكون الأشاعرة مع رأي الجبرية في هذا؟ أرجو انتباه. الأشاعرة وإن قالوا أن الفعل واقع بعلمي وإرادة وقدرة الله سبحانه وتعالى ولكن الفرق له عندهم أن العبد له فيه الكسب. له في ماذا؟ الكسب. طب ما معنى الكذب عند الأشاعرة؟ معنى الكذب عند الأشاعرة، الكذب عند الأشاعرة معناه مقارنة فعل العبد لفعل الله تعالى. الله معنى ماذا أبني؟ مقارنة مقارنة فعل العبد لفعل الله. أجل انتباه جيدا. إذا أحس الإنسان بالعطش ماذا يفعل؟ يشرب ماء. يبقى ما الذي يذهب العطش؟ ها ما الذي يذهب العطش؟ ها ماذا؟ يبقى الذي يذهب العطش ليس الماء، ولكن الذي يذهب العطش هو الحق سبحانه وتعالى. ولكن ما علي فقط إلا أن رفعت كوب الماء إلى فمي وعند شربي أحسست بالريح، ولكن المرء الحقيقي هو من؟ هذا المعنى ماذا؟ مقارنة فعل العبد لفعل الله. مقارنة فعل العبد ماذا؟ لفعل الله سبحانه وتعالى. يبقى على العبد فقط هنا أن يعزم أو أن يقصد لهذا الأمر، وبمجرد أن يبدأ في فعله هذا فإن الفاعل الحقيقي هو من؟ الله. والله سبحانه وتعالى. هذا الأمر عند تهدف الأشاعرة يسمى ماذا؟ بالكسر. يسمى ماذا؟ بالكسر. انظروا أبناء العجل. الحق سبحانه وتعالى يقول وما رميت إذ رميت المسلمون قاموا بالرمي، سددوا الرمي، ولكن هل هذا الرمي أحدث إصابة أم من الذي أحدث الإصابة؟ الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ ولكن فقط هم الذين رموا، هم الذين سددوا الرمي، أليس كذلك؟ وما رميت إذ رميت ولكن الله رمى. ولذلك كما يقول أخونا الفاضل العزيز، هذا الموضوع له مسألة مهمة جدا تسمى مسألة الكسر. تسمى مسألة ماذا؟ الكسر. الكسر عندنا في أهل السنة مسألة الكسر طبعا نحن قلنا أن الكسر هذا عند الأشاعرة يسمى ماذا؟ هذه المسألة فرعا عن موضوع الأسباب والمسببات. عن موضوع ماذا؟ الأسباب عندنا في أهل السنة تسمى أسباب عادية، يعني نحن تعودنا إذا شربنا الماء نحس بالريح، إذا تناولنا الطعام نحس بالشبع، ولكن من المر الحقيقي؟ من المجمل الحقيقي؟ يبقى هذا الأمر يسمى ماذا؟ يسمى ماذا؟ العلاقة بين السبب والمسبب عندنا كما قلنا تسمى علاقة ماذا؟ عادية. نحن تعودنا إذا حدث كذا يعني كذا، وليست علاقة عقلية، لأن معنى العلاقة عقلية أنه إذا حدث كذا لابد بالضرورة أن يحدث، إذا حدث السبب لابد أن يحدث المسبب. وضح هذا؟ هناك أمثلة أنتم تعرفونها جيدا. لو جئنا بجسم قابل للإحتراق وبنار محرقة ووضعنا الجسم القابل للإحتراق في النار المحرقة، ما الذي يحدث؟ يحترق. ولكن العلاقة هنا كما قلنا علاقة عادية، لأنه لو كانت علاقة عقلية لا يمكن أن يتخلف، إذا وجد السبب لابد أن يوجد المسبب، لكان سيدنا إبراهيم عليه السلام عندما ألقي في النار لاحترق، ولكنه ماذا؟ لم يحترق، لأن العلاقة ماذا؟ عادية، يعني نحن تعودنا إذا احتاج الإنسان إلى الطعام فإنه يتناوله، احتاجنا إذا أحس الإنسان بالعطش فإنه يشرب الماء، فإن الماء هنا سببا للري ولكن ليس هو المروي الحقيقي. يبقى عند سادات الأشاعرة قالوا ماذا؟ حلوا هنا أو هنا هذه المسألة عندهم حلوا بنظرية ماذا؟ الجسد. واضح هذا؟ طب يبقى إذن أبنائي نحن عندنا في هذه المسألة عندنا طرفان، أقصى اليمين الجبرية وأقصى اليسار ماذا؟ وهناك وسط، هناك وسط مال إلى الجبرية وهناك وسط مال إلى القدرية وهم المعتدلة أمان؟ وطبعا كما رأينا المعتدلة كانوا منتشرين وكانت آراؤهم كثيرة جدا في وقت ظهور الإمام الأشعري والإمام الماتريدي والإمام الطحاوي، والثلاثة عملوا على رد هذه الأفكار، ولذلك لو نظرنا هذه الفترات هي رد على المعتزلة. رد على ماذا؟ ماذا قال المعتزلة؟ انظروا جيد، نحن عرفنا أن الجبرية الفعل واقعا بعلم وإرادة وقدرة الله سبحانه وتعالى، والأشاعرة أيضا الفعل واقعا بعلم وإرادة وقدرة الله سبحانه وتعالى، لكن فرق ماذا؟ الكسب. وعرفنا أن رأي القدرية أن الفعل واقع بعلم وإرادة وقدرة العبد، وقريب من هذا ماذا؟ المعتزلة. ولكن هناك فرق بين القدرية والمعتزلة، لذلك لم يحكم أي أحد بخروج المعتزلة من دائرة الدين والعلم بالله. هم اجتهدوا وأصابوا في بعض الأمور وأخطأوا في البعض الآخر. ثم رأي المعتزلة في هذا؟ المعتزلة يقولون أن الفعل واقع بعلمي وإرادتي، بعلم الله وإرادة الله، ولكنه واقع بقدرة العبد. بقدرة ماذا؟ العبد. فإذا كانت الصفة المؤثرة في الفعل هي القدرة، يبقى معنى ذلك أن كلامهم قريب جدا من كلام من؟ ولكن يوجد فارق دقيق جدا بين القدرية وبين المعتزلة. لذلك اشتراك المعتزلة في المعقدية في هذا يسمون القدرية الثانية، لكن فرق القدرية سمى القدرية الأولى. طب ما رأي المعتزلة في هذه المسألة؟ صلى الله عليه وسلم. نحن عرفنا أن المعتزلة قالوا أن الفعل واقع بعلمي وإرادتي، الله سبحانه وتعالى لكن واقع بقدرة العبد. طب إذا كان كذلك، ما الفرق بينهم وبين القدرية كما قلنا؟ المعتزلة قالوا ماذا؟ أن يبقى رأي المعتزلة قالوا أن الفعل من العبد بقدرة أودعها الله فيه، وإن شاء أن يسلبها لسلبها، ولكنه أبقاها حتى يحاسب العبد عن فعله. ما رأيكم في هذا الكلام؟ مقبول أم غير مقبول؟ غير مقبول. لماذا؟ يعني ليس لأن قائله المعتزل يكون غير مقبول. هم يقولون ماذا؟ أن الفعل من من؟ مني أنا، ولكن الله سبحانه وتعالى أعطاني قدرة، هذه القدرة هي التي جعلتني أفعل هذا الشيء، ولو شاء الله سبحانه وتعالى أن يسلب عني هذه القدرة لسلبها. أن يسلب القدرة على الفعل، يعني يكون هو الفاعل في هذا لسلب القدرة، ولكن أبقى في القدرة حتى أكون أنا محاسب عن فعلي. هذا كلام لا مشكلة فيه بالمرة، هو موافق لأهل السنة، حتى الآن موافق لأهل السنة. طب ما الفرق بين كلام أهل السنة وكلام المعتزلة؟ المعتزلة استكمالا لهذا قالوا أن الفعل من العبد بقدرة أودعها الله فيه، وإن شاء أن يسلبها لسلبها، ولكنه أبقاها حتى يحاسب العبد عن فعله. ولكن أرجو انتباه، ولكن فرقوا بين فعل الحسنات وفعل السيئات. قالوا ماذا؟ قالوا الحسنات من الله والسيئات من العبد. يبقى الله سبحانه هو الذي أفضلنا على الفعل، ولكن هناك في أفعالنا فعل حسنات وفعل سيئات. فعل حسنات من من؟ وفعل سيئات من من؟ أنا أعلم أنكم الآن جميعا ستكون وما المشكلة في هذا. الله سبحانه وتعالى يقول ما أصابك من حسنة وما أصابك من سيئة. أما لماذا نعيب عليهم في هذا؟ أرجو الانتباه. على الرغم من أن الحق سبحانه وتعالى قال ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، فإن الله تعالى قال قل كل من عند الله، فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. طب هذه الآية ما أصابك من حسنة فمن الله وما أصابك من سيئة فمن نفسك، هذا من باب أدب الحديث مع الله، من باب أدب الحديث مع الله، أن ننسب الخير إلى الله وأن ننسب الشر ماذا؟ يبقى نسبة الخير إلى الله ونسبة الشر لأنفسنا، على الرغم أن نقول كل من عند الله فما لهؤلاء القوم لا يكادون يفقهون حديثا. هذا المعنى الفضل الكريم فطن إليه الجن، وأنا لا ندري أشر أريد بمن في الأرض أم أراد بهم ربهم رشدا. يبقى نسب الشر هنا للمجهول ليس لله سبحانه وتعالى، ونسب الشر لمن؟ سيدنا إبراهيم عليه السلام، وإذا مرضت فهو يشفين. يبقى نسب المرض ليس إلى الله سبحانه وتعالى، لكن نسب الشفاء إلى من؟ يبقى من باب أدب الحديث مع الله أن ننسب الخير ماذا؟ وننسب الشر ماذا؟ طب هناك قصة في هذا الأمر حضور الكريم، وانظروا إلى تعبير القرآن الكريم وهي من أعظم القصص في هذا. أظن كلنا يعرف قصة سيدنا موسى مع سيدنا الخضر عليهما السلام. سيدنا موسى مع من؟ ما الذي حدث الأمور الثلاثة التي حدثت بين سيدنا موسى وسيدنا الخضر؟ أولا خط السفينة، وماذا؟ قتل الغلام، وإقامة الجدار، أليس كذلك؟ طيب خرق السفينة هذا شر أم ليس شرا؟ شر، أليس كذلك؟ شر. عندما علل سيدنا الخضر عليه السلام، طبعا هناك خلاف هل هو نبي أم لا، أنا أقول هذا من باب الاحتراف ومن باب التوقيت، أليس كذلك؟ حتى لو قال أنه يجزم بأنه نبي. عندما علل، وأيضا انظروا النبي سيدنا عمر كان يتحدث عن سيدنا أبي بكر ويقول أبو بكر سيدنا وأعتق سيدنا على سيدنا بلال، فلا بأس من أن نقول لعلمائنا فما بالنا بالعارفين أنهم أشياء منها. فعندما علل خرق السفينة قال ماذا؟ فأردت أن أعيبها. يبقى نسب إرادة خرق السفينة وشر لمن؟ لنفسه. طب عندما قتل الغلام، قتل الغلام فيه جانب خير وجانب شر. جانب الخير إرادة أن يرزقكم الله سبحانه وتعالى أفضل منه زكاة وأقرب رحمة، وجانب الشر غلام قتل. قال ماذا؟ فأردنا، وليس معنى ذلك مساواة إرادة العبد لإرادة الله، ولكن هناك فعلات، فعل الخير نسبة إلى الله من باب أدب الحديث، وفعل الشر نسبة لماذا؟ طب إقامة الجدار هل هو خير أم شر؟ ماذا قال عندما أقام الجدار؟ فأراد ربك. يبقى هنا من باب أدب الحديث أن ننسب الخير إلى الله وأن ننسب الشر لأنفسنا، أرم أنه كل كل من عند الله. طب ما المشكلة التي ترتب على هذا؟ ترتب على هذا أننا أجعل هناك صانعين أو خالقين أو مؤثرين في هذا الكون، أجعل هناك شريكا مع الله سبحانه وتعالى. أجعل ماذا؟ هناك شريك مع الله. ولذلك هناك ما يقال أن القدرية مجوس هذه الأمة، المجوس الذين قالوا بوجود أكثر من إله. واضح هذا؟ طيب يبقى نعيد هنا المعتزلة قالوا أن الفعل من العبد بقدرة أودعها الله تعالى فيه وإن شاء أن يسبل سلبها، ولكنه أبقاها حتى يحاسب الإنسان عن فعله، ولكن فرقوا بين فعل الحسنات وفعل السيئات، فقالوا أن الحسنات من الله والسيئات من ماذا؟ من العبد. المشكلة أيضا الحضور الكريم عند المعتزلة أنهم ساووا المساواة بين الإرادة التي تساوي المشيئة وبين المحبة التي تساوي الرضا. فقالوا كل ما أحبه الله سبحانه وتعالى أو كل ما رضاه الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون أراده ووقع من مشيئة. وهنا وقع في مشكلة أيضا، وقع ماذا؟ في مشكلة أيضا في هذا الكلام. نزعم أولا الحدود الكريم بالرد على المعتزلة في هذا، لأن هذه مسألة هامة جدا عند المعتزلة وينبني عليها كثير من الفقرات التي ستأتي بعد ذلك. انظروا، عالم من المعتزلة دخل على عالم من أهل السنة، يقال القاضي عبد الجبار دخل على الإمام الباقلاني، وعندما دخل الرجل من المعتزلة هذا على الرجل من أهل السنة قال له سبحان من تنزع عن الفحشاء. سبحان الله المنزع عن الفحشاء. لو نظرنا إلى هذه المحاورة، محاورة رائقة ورائعة جدا ومقنعة، سبحان من تنزع عن الفحشاء، فرد عليه قال سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء. سبحان من لا يجري في ملكه إلا ما يشاء. فقال أيريد ربنا أن يعصى؟ هل الله سبحانه وتعالى يريد أن يعصى؟ فقال أيعصى ربنا رغما عنه؟ فسكت ولم يجد جوابا. يبقى إذن قل كل من عند الله، كل شيء الخير والشر، الطاعة والمعصية، الإيمان والكفر، كل كل من عند الله. ولكن أنا أعلم في أذهاننا شيء الآن سنحله إن شاء الله رب العالمين الآن. وضح هذا ابني؟ مثال آخر وهو من الأمثلة الرائعة ومناقشة رائعة في هذا الأمر. رجل فقدت دابته، فقدت دابته وأخذ يبكي، فقابله رجل من المعتزلة فقال ما الذي يبكي؟ فقال لقد سرقت دابتي. فقال سأدعو الله أن يعيد لك دابتك، سأدعو الله أن يعيد لك دابتك. فقال اللهم إنك لم ترد سرقة الدابة فسرقت، فاردها لك، لأن سرقة الدابة على رأيهم هذا شر أم ليس شرا؟ طب على رأيهم الشر من الله أم من العبد؟ يبقى معنى ذلك الشر هذا لم يرده الله سبحانه وتعالى، أليس كذلك؟ اللهم إنك لم ترد سرقة الدابة فسرقت، فاردها لك. فقال الرجل لا حاجة لي بدعاء، أنا لا أريد هذا الدعاء. قال لماذا؟ لأنه لم يرد سرقة الدابة فسرقت. يبقى هنا الله لم يرد سرقة الدابة سرقت، يبقى معنى ذلك أن فعل السرقة حدث بغير إرادة من؟ الله سبحانه وتعالى. يبقى معنى ذلك أنه غير مريد. فقال أنه لم يرد سرقة الدابة فسرقت، فأخاف أن يريد إعادتها فلا تعاد. يبقى كما أن إرادته أولا لم تنفذ، فيمكن إرادته ثانيا ما لا تنفذ. فقال لا حاجة لي بدعائك، لأنه لم يرد سرقة الدابة فسرقت، فأخاف أن يريد إعادتها فلا تعاد. يبقى تالي المشكلة عندهم كما قلنا أنهم ساووا بين الإرادة والمشيئة والمحبة والرضا، فقالوا كل ما أراده الله سبحانه وتعالى وشاءه لابد أن يكون أحبه ورضاه. ولكن عندي قاعدة الحدود الكريم، هذه يجب أن تكون أمامنا دائما، أنه لا يحدث في ملك الله إلا ما أراده الله. أي شيء ما دام قد حدث ووقع في الفعل لابد أن يكون بإرادة الله. يبقى فعل الخير بإرادة الله، فعل الشر بإرادة الله، إيمان المؤمن كفر الكافر واقعان بإرادة الله، طاعة الطائع معصية العاصي أيضا واقع بإرادة الله. ولكن على الرغم من أن بعض هذه الأمور واقعة بإرادة الله، ولكن الله سبحانه وتعالى لا يحبها ولا يرضى لعباده الكفر، يبقى رغم أن الكفر واصلاً بإرادة الله ولكن الله سبحانه وتعالى لا يرضى من عبادكم، وكما قلنا أنهم سووا بين الإرادة المشيئة وبين المحبة. ونعطي مثال لهذا، انظر إلى الكلمة. لو قلنا مثلا إيمان أبي بكر كفر أبي بكر والعياذ بالله، إيمان أبي جهل كفر أبي جهل، هذه أربع صور: إيمان المؤمن، كفر المؤمن، كفر الكافر، إيمان الكافر، أليس كذلك؟ طيب إيمان أبي بكر أو إيمان المؤمن، الله سبحانه وتعالى أراد منه أن يكون مؤمنا وأحب منه الإيمان، أليس كذلك؟ يبقى معنى ذلك أنه أراده وأحبه لأنه مؤمن بالفعل، ولا يقص ملك إلا ما أراد الله، يبقى هنا أراده ماذا؟ وأحبه. طيب كفر أبي بكر هل هو واقع؟ لا. طب هل يحب منه؟ يبقى هذا لم يرده ولم يكمله، أليس كذلك؟ طب إيمان أبي جهل، الله يريد من أبي جهل أن يكون مؤمنا أم لا؟ ها انظروا، ها هل هو واقع أم ليس واقع؟ يبقى أراد ولكنه لم يحبه، أليس كذلك؟ يبقى هنا أحبه ولم يريد. طب كفر أبي جهل، ها يبقى أراد منه الكفر ولكنه لم يتم، يبقى هنا أراده ولم يحبه. وعلى هذا الأساس كما قلنا أن المشكلة عندهم المساواة بين الإرادة وبين المشيئة وبين المحبة وبين الرضا، فكل شيء ما دام وقع أو ما دام أحبه الله سبحانه وتعالى لابد أن يكون ماذا؟ أراده. فكأنهم عكس المسألة في هذا. ثم عندك رأي الآن الحضور الكريم، الجبرية أقصى اليمين والقدرية أقصى اليسار، وفي الوسط الأشاعرة مالوا إلى الجبرية والمعتزلة مالوا ماذا؟ للقدرية. وعندي وسط بين الوسطين، أخذ أفضل ما عند الأشاعرة وأفضل ما عند المعتزلة، هم رأي سادتنا الماتريدية الذي ندرس عقيدة، رأي الماتريدية الذي هو وسط بين الأشاعرة ووسط بين ماذا؟ المعتزلة. الأشاعرة قالوا ماذا؟ مقارنة فعل العبد لفعل الله سبحانه وتعالى، والمعتزلة قالوا أن الفعل واقع بقدرة من العبد بقدرة أوضعها الله سبحانه وتعالى. ثم الماتريدية قالوا ماذا؟ قالوا أيضا بالكسب، ولكن الكسب عند الماتريدية أمر آخر، قالوا أن الله تعالى أعطى العبد قدرة صالحة ضد الضيم، الله أعطيه قدرة، هذه القدرة صالحة لأن أفعل كذا وأفعل كذا، يبقى كوني أفعل كذا مني أنا أو أفعل كذا مني أنا، ولكن من الذي أقدرني على فعل الأمرين؟ الله سبحانه وتعالى. يعني مثلا بعد المحاضرة يمكن أن أذهب لزيارة مريض ويمكن أن أذهب لدار له، يبقى إذا ذهبت إلى هذا المكان مني أنا وإذا ذهبت إلى هذا المكان مني أنا، ولكن من الذي أقدرني على أن أفعل هذا أو أفعل هذا؟ الله سبحانه وتعالى. فيبتلي أن الله سبحانه وتعالى أعطى العبد قدرة صالحة لفعل الأمرين كذا أو كذا، الشيء هو مقابل، وبالتالي إذا فعلت هذا مني أنا ولكن من الذي أقدرني عليه؟ وإذا فعلت هذا مني أنا لكن من الذي أقدرني عليه؟ المعتزلة قالوا أن الفعل من العبد بقدرة واحدة فقط، قدرة الله واحدة فعل الخير، لكن المعتزلة قالوا الخير والشر، فبالتالي كما قلنا أنهم أخذوا بأفضل ما عند الأشاعرة وأفضل ما عند المعتدل. واضح هذا؟ طبعا هذا الكلام هذا الشرح أبنائي سنحتويه في أكثر من فقرة بعد ذلك. تفضل يا لا مشيئة للعباد إلا ما شاء لهم فما شاء لهم كان وما لم يشأ لم يكن. ما شاء كان يعني ما شاء الله سبحانه وتعالى كان وما لم يشأ الله سبحانه وتعالى لا يكون. إلا هنا يهدي من يشاء ويعصم ويعافي فضلا. الله سبحانه وتعالى يهدي من يشاء وماذا؟ ويعافي أرجو انتباه أبنائي. أنا عندي هنا الهداية نوعان، هداية تسمى هداية معونة وهداية إرشاد. هداية إرشاد وهداية ماذا؟ معونة. الإرشاد إلى الصواب أو الإرشاد إلى الحق هذا مشترك بين جميع خلق الله سبحانه وتعالى، فالله سبحانه وتعالى هدانا للصواب، يبقى دي تسمى هداية ماذا؟ الله سبحانه وتعالى أرشدنا للصواب من خلال بعثة الرسل، من خلال أحكام العقل المستقيم، خلال أشياء كثيرة. طب من اختار لنفسه، من اختار لنفسه طريق الهداية أو طريق الخير؟ فإن الله سبحانه وتعالى هو الذي سهل له هذا الأمر، يبقى دي تسمى هداية ماذا؟ أعانه لأن يسلك هذا الطريق. بقي أمر هنا أبنائي حتى اتضح هذا المعنى. طب هل معنى ذلك إذا كان الله علم كل شيء أزلا، هل معنى ذلك أن الله أجبرنا على الفعل؟ لا، لأننا كما قلنا أن العلم ماذا؟ صفة كشف، الله علم، والإرادة تخصيص، والقدرة إيجاد وإعدام. يبقى ليس معنى علم الله سبحانه وتعالى بالشيء أزلا أو علم مني بأنني أفعل هذا أزلا ليس معناه أنه أجبرني على هذا الفعل. واضح هذا؟ وأنا أعطي مثال لهذا. انظر أبني، لو قلت مثلا أنا أحرك يدي حركة دائرية هكذا أو من أعلى إلى أسفل أو من اليمين إلى اليسار، أنا أحركها مني أنا الآن، أليس كذلك؟ الله علم أزلا أنني في هذه اللحظة سأحرك يدي هكذا، لذلك كتبها الله سبحانه وتعالى. فليس معنى كتابة الله سبحانه وتعالى لشيء إجبار عبد، الله علم أزلا أنني بإرادتي وباختياري سأختار هذا الشيء لذلك كتبه الله سبحانه وتعالى. وأعطي مثال لهذا، انظروا جيدا، لو قلت مثلا أنا سأرسل ابني ليشتري شيئا وأعطيه نقود، وأعطيته نقود وذهب ليشتري هذا الشيء، أقول أنه سيذهب يشتري حلوى أو يركب دراجة ويعود ويقول إن النقود فقدت مني، ثم عاد وقال النقود فقدت مني، هل أنا الذي أجبرته أو أنا الذي قلت له يفعل هذا، أم طبيعتي أو عفوا معرفتي بطبيعة ابني هي الذي جعلتني أقول هذا؟ طب إذا كان هذا في مثال محسوس في دنيانا فما بالنا بالحق سبحانه وتعالى؟ ألا يعلم من خلق هو اللطيف الخبير. مثال آخر أبنائي، أبناء الحضور الكريم، من يجلس معنا هنا من أبنائي في الكلية أنا أعلم مستواهم جيدا وأقول إن شاء الله أن هؤلاء سيوفقون في الامتحان، ولكن هناك من هو غير مجتهد وأقول بأن هذا لن يوفق في الامتحان، وعندما أعلنت النتيجة فإنهم لم يوفق في الامتحان، هل كوني أخبرت بأن هؤلاء غير موفقين أنا أجبرتهم على هذا؟ ولكن معرفتي بطبيعتهم أليس كذلك؟ مثال ربما يكون أوضح من هذا، لو أن مهندسا نظر إلى مبنى وقال أن هذا المبنى سينهار بعد 10 أعوام، سينهار بعد عدد معين من الأعوام، وبعدما مرت هذه المدة انهار وقع المبنى أو سقط المبنى، هل هو الذي أشار وهو الذي أجبر أو هو الذي قال، أو أن كلامه هذا بناء على كلامه انهار المبنى، أم أن معرفته بطبيعة هذا المبنى وبمحتواه وبإنشائه قال هذا الكلام؟ يبقى بالتالي أبنائي ليس معنى علم الله سبحانه وتعالى شيء أنه في إجبار للعبد. وضح هذا؟ تفضل يا بني. ويضل من يشاء ويخذل ويبتلي عدلا. نعم، يبقى أنا عندي الآن فضل وعندي عدل. نعم، الله سبحانه وتعالى يعافي من يشاء ويرحم من يشاء بفضله ورحمته وكرمه، والله سبحانه وتعالى إن عاقب أو الله سبحانه وتعالى يعاقب من يشاء أيضا بعدله. وفي هذا الأمر الحضور الكريم، وسأتي في فقرة أخرى أن الله سبحانه وتعالى لا يجب عليه شيء، يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد. لو أدخل جميع الناس الجنة لكان هذا حق وعدل مقبول. لو أدخل جميع الطائعين النار أو أدخل جميع العاصين الجنة لكان هذا حق وعدل ومقبول، لا يقبح من الله سبحانه وتعالى شيء. فالله يحكم ما يشاء ويفعل ما يريد، لا محكم له، لا معقب الحكم، ولا يتصرف في ملكه بما يشاء. ورغم ذلك فالله سبحانه وتعالى حكيم وعدل، وحكيم وعدل بفضله لا وجوبا عليه. نعم، فضل ابن. وكلهم يتقلبون في مشيئته بين فضله وعدله. يبقى إن عفا فبفضله، وإن حاسب فبعدله. ولذلك الحضور الكريم في هذا الأمر مثال علينا نعرفه جميعا ومثال جيد. رجل ممن كان قبلنا عبد الله سبحانه وتعالى مدة 80 عاما أو 50 عاما، ثم عند المحاسبة الله سبحانه وتعالى قال أدخلوا عبدي الجنة برحمتي، فقال لا يا رب بل بعملي، لأن أنا عملت وبالتالي أستحق دخول الجنة مقابل عملي. وهذا الكلام هو بعنيه ما تقوله المعتزلة. فقال الله أدخلوا عبدي الجنة برحمتي، قال لا يا رب بعبدي. أدخلوا عبدي الجنة برحمتي، قال لا يا رب بعبدي. فقال زنوا نعمة واحدة من نعمي عليه، فوزنوا نعمة البصر فطاشت الأعمال، يعني رجحت الكفة التي فيها نعمة البصر، والعمل مدة 50 عاما أو 80 عاما هباء منثورا لا شيء. طب هو يريد أن يحاسب بفضل الله أم بعمله؟ لا، هو هذا العبد يريد أن يتعامل ماذا؟ بعمله. يبقى إذن عمله هذا لا يستوجب له شيء، فبناء على كلامه أدخلوا عبدي النار بعمله، فقال لا يا رب بل أدخل الجنة برحمتي، ورحمتي وسعت كل شيء كل شيء. فسبحان الله. نعم. وهو متعال عن الأعداد والأنداد. والأنداد، نعم. عاد هنا إلى الصفات، صفة الوحدانية، عدم التعدد في الذات وفي الصفات والأفعال، كما قلنا قبل ذلك ونكرر كثيرا. نعم. أن الإمام رحمه الله كأنه يريد أن يفرغ هذا مرة واحدة وتصل إلينا أيضا مرة واحدة بغير ترتيب كما هو عند المتأخرين. نعم. إلهيات، نبوات، سمعيات، ما يجب ما يجب مسحل وكذا. نعم. فبالتالي نجد أنه قد يتحدث في كذا ثم يعود إلى كذا. نعم. هنا وهو متعال عن الأضداد والأنداد. الله سبحانه وتعالى متعالي منزه، لا يشبه شيء، لا ضد، لا ند، لا شبيه، لا مثيل لله سبحانه وتعالى. ونعود لما قلناه قبل ذلك في صفة الوحدانية. نعم. لا راد لقضائه ولا معقب لحكمه. ما قضاه الله سبحانه وتعالى يكون، لا رد لقضاء الله سبحانه وتعالى، ولا معقب لحكمه. إذا حكم الله سبحانه وتعالى بشيء لا يوجد من يعقب، من يعدل على أحكام الله، ولكن أرجو انتباه هذا كلام في ضوء ما قلناه في هذا الأمر أبنائي. فليس معنى ذلك أنه يوجد إجبار من الله سبحانه وتعالى للعبد على فعل شيء، لا، الله سبحانه وتعالى متفضل منعم كريم. نعم. ولا غالب لأمره، ولا إذا أمر أو إذا أراد الله سبحانه وتعالى شيئا فإنه لا أحد يقدر على تغيير ما أراده الله سبحانه وتعالى. آمنا بذلك كله وأيقنا أن كلا من عنده. يبقى هذا الأمر نحن مؤمنين به تماما، وأيقنا أن كلا ماذا؟ الخير والشر، الإيمان والكفر، الطاعة والمعصية، الهداية وكذا، كل هذه الأمور التي هي من الأمور المتقابلة آمنا أنها كلها ماذا؟ من عند الله. فكأن الشيخ هنا رحمه الله يرد على كلام من؟ كلام المعتزلة. ولذلك ما قلنا أن هذا التفصيل سنحتاجه في أكثر من فقرة من فقرات هذا السفر المبارك. نعم. وإن محمدا عبده المصطفى ونبيه المجتبى ورسوله المرتضى. الشيخ الآن دخل في موضوعات النبوات، نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم، والدليل على صدق نبوة سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم وكل ما تعلق بهذا إن شاء الله ربنا سيكون هذا موضوع المحاضرة القادمة. شكرا لكم الحضور الكريم، وكل عام وأنتم بخير. نسأل الله سبحانه وتعالى دائما التوفيق والسداد، وأن يلهمنا جميعا رشدنا، وأن يوفقنا لما يحبه ويرضاه، وأن يعلمنا ما ينفعنا، وأن ينفعنا بما علمنا، وأن يزدنا علما، وأن يحفظ بلاد المسلمين رب العالمين، وأن يحفظ القائمين على هذا المكان العلمي المبارك. ونسأل الله سبحانه وتعالى كما جمعنا في الدنيا على طاعته وعلى محبته أن يجمعنا في الآخرة تحت ظل عرشه يوم لا ظل إلا ظله. شكرا لكم، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. السلام ورحمة الله وبركاته. جزاكم الله خيرا.